تفسير الآية 44 من سورة سبأ، يقول تعالى: وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. أي ومن أين جاءوا بهذا الكلام الذي قالوه في الآية السابقة وبهذه الاتهامات والافتراءات والتخريفات والتي ليس لها أي دليل؟ هل دليلهم مثلا أننا قد أوحينا إليهم كتبا قد تدارسوها وتعلموا منها ذلك وأوصيناهم فيها بعبادة غير الله ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم؟ أم دليلهم أننا قد أرسلنا لهم مثلا قبلك نذيرا ينذرهم أنهم لو تركوا عبادة الأصنام لضلوا ولا تعسوا تمام التعاسة فيهما؟ بالقطع لم يحدث أي شيء من هذا، فمن أين جاءوا إذن بهذه الأكاذيب؟ فأين العقول المنصفة العادلة إذن؟ كذلك من معاني الآية الكريمة أنه كان متوقعا أن يفرحوا بنزول القرآن الكريم لهم ويعتزوا ويتمسكوا ويعملوا به تماما، لأننا ما أعطيناهم كتبا قبل ليتدارسوها ويعملوا بما فيها ليسعدوا، وكذلك يعتزوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظموا ويقدسوا، إذ هذا القرآن والرسول هما أكبر تكريم لأهل الجزيرة العربية، حيث الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والتي أوحيت إلى اليهود والنصارى وكرمناهم بها، وبالرسل قبلك كموسى وعيسى صلى الله عليهما وسلم كانوا في بلاد الشام، ولكنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنهم لفي غاية الجهل والسفه والعجب، ألا يستفيقون من غفلتهم ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين؟